أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الهيرواني صفحة 111: والمستند في ذلك باختصار إن دليل الملكية إما قاعدة من حاز ملك أو السيرة العقلائية. لازلنا نتكلم في النقطة الرابعة من قاعدة لا ضرر ولا ضراء. هذه النقطة الرابعة خصصناها للبحث عن الجمع في الرواية أو في المروي. وصلنا إلى النكات التي أبرزها المحقق النائيني للاستدلال على أن رواية عقبة بن خالد أصلها روايتان قد جمع بينهما عقبة بن خالد، فهذه الرواية من باب الجامع بين الروايتين. وصلنا إلى النكتة الثانية بحسب ترتيب الشيخ الهيرواني. النكتة الأولى كانت حول دراسة حديث الشفعة، والنكتة الثانية كانت حول دراسة حديث شرب الماء وفضل الماء. عمدة نكتة المحقق النائيني هي هذا، أن الماء، أن من ملك بئران أو عينان وفضل هذا الماء، هل يجوز له أن يمنع فاضل الماء أو لا؟ يقول يجوز له ذلك، لكن على كراهة. الجواز مرجوح، يكره له منع الماء. وبالتالي إذا كان المنع مكروها لا ينسجم تعليل المنع المكروه بلا ضرر ولا ضرار الدال على التحريم. إذن لا يوجد انسجام بين التعليل وهو لا ضرر ولا ضرار لأنه يدل على التحريم، وبين الشيء المعلل وهو المنع عن فضل الماء الذي هو مكروه. هذا التعليل لا ضرر ولا ضرار ينسجم مع تعليل المحرم ولا ينسجم مع تعليل المكروه. الشيخ الهيرواني في مقام الجواب يقول: حتى نجيب أن التعليل ينسجم مع المنع عن فضل الماء أو لا ينسجم، ينبغي تنقيح هذه النقطة، أن من ملك بئران أو عينان وفضل ماؤها هل يجوز له منع الماء على سبيل الكراهة مثلا، أو لا يجوز له منع فاضل الماء؟ واضح. يقول: الأدلة التي تقام على ذلك ثلاثة. طبعا الرأي المعروف أن من ملك بئرا أو عينان ملك معها، وبالتالي إذا ملك الماء يجوز له أن يمنع فاضل الماء على كراهة. الشيخ الإيرواني يقول: ما هو الدليل على جواز منع فاضل الماء؟ يقول: يمكن أن تقام ثلاثة أدلة للاستدلال على أن من ملك بئرا جاز له أن يمنع فاضل مائها. هذه الأدلة الثلاثة المدعات لا تنهض بالدلالة على المدعى. نحن ندعي أن من ملك بئرا فهو أحق بحاجته من مائها، وأما الماء الزائد عن حاجته فلا يستطيع منعه عن الآخرين، لا يجوز له أن يمنع فاضل الماء عن الآخرين. إذن يحرم عليه، إذا يحرم عليه منع فاضل الماء. التعليل بلا ضرر ولا ضرار يتناسب مع هذا التحريم ومع هذا الذي قلنا أنه لا يجوز. عمدة إشكال المحقق النائيني أن التعليل بلا ضرار لا ينسجم مع كراهة منع فاضل الماء. نقول: هذه الكراهة أول الكلام، ما هو الدليل عليها؟ أقيمت ثلاثة أدلة، هذه الأدلة الثلاثة لا تنهض بإثبات الكراهة للمنع عن فضل الماء. واضح. نحن نلتزم أن من ملك بئرا أو عينا فهو أحق بما يحتاج إليه من مائها، وأما الزائد عن الماء فهو للجميع شرع سواء، لا يجوز له أن يمنعه. ما هي هذه الأدلة؟ أول دليل يقام على أنه يملك جميع البئر، ما يحتاج إليه من ماء وما لا يحتاج. أول دليل: من حاث ملك، وهذا المكلف قد حاز البئر، قد حاز العين، قد حاز الماء. ما دام قد حاز الماء فهو مالك للماء، سواء كان هذا الماء ضمن حاجته او زائدا على حاجته. واضح. هذا الدليل الاول. في مقام مناقشة هذا الدليل نقول: من حاز ملك، عمدة الدليل على هذه القاعدة السيرة العقلائية. واضح. إذن لابد أن نرجع إلى السيرة العقلائية لنرى أن السيرة العقلائية هل تثبت أن من حاز ملك مطلقا يملك حتى الشيء الذي حازه وهو زاد عن حاجته أو لا؟ هذا أول الكلام. واضح. إذن الدليل الأول يرجع للسيرة العقلائية. ما هو الدليل الثاني؟ السيرة العقلائية. ما هو الدليل الثالث؟ الإجماع التعبدي. إذن هذه أدلة ثلاثة: الدليل الأول من حاز ملك، الدليل الثاني السيرة العقلائية، والدليل الثالث الإجماع التعبدي. أما الدليل الأول من حاز ملك فعمدة الدليل على هذه القاعدة السيرة العقلائية. إذن لابد من الرجوع أولا إلى السيرة العقلائية لنرى ما هو مدى دلالتها. إذن رجع الدليل الأول إلى الدليل الثاني. نأتي إلى السيرة العقلائية، نقول نحن نسلم أن العقلاء يقولون أن من حاز ملك، من حاز الطير فقد ملكه، من حاز الماء فقد ملكه، من حاز السمك فقد ملكه، من حاز الأرض فقد ملكها. لكن السيرة دليل لفظي أم دليل لبي؟ دليل لبي، والدليل اللبي هو كل دليل غير لفظي. الدليل اللبي حينما يشك في مدى سعته وضيقه يقتصر على القدر المتيقن، بخلاف الدليل اللفظي حينما نشك في سعته وضيقه نتمسك بالإطلاق أو العموم إن كان في الدليل اللفظي عموم أو إطلاق. وأما السيرة وغيرها من الأدلة اللبية حينما نشك في سعتها وضيقها نقتصر على القدر المتيقن. نحن الآن نشك هل جرت سيرة العقلاء على أن الحيازة سبب للملك في هذه الأمور التي ذكرناها، الطير والسمك والأرض والماء مطلقا، يعني فيما حسته ضمن حاجتك وفيما حسته خارجا عن حاجتك، أو أن العقلاء يقولون إن الذي حسته تملكه إذا كان في ضمن حاجتك، وأما الزائد عن حاجتك فلا تملكه. واضح القدر المتيقن أنك تملك خصوص ما هو ضمن حاجتك من السماء أو الأرض أو الماء المحاز، وأما الزائد فلا يجوز التعامل معه معاملة المالك. هذا للجميع، هذا السمك للجميع، هذا الماء للجميع، هذه الأراضي للجميع. أنت تملك خصوص حاجتك مما وضعت يدك عليه مما حسته، وأما الزائد عن حاجتك فلا يجوز أن تتعامل معه معاملة المالك. إذا قامت السيرة على خصوص الحاجة، ما هو خارج عن الحاجة لا يفيد التمليك. واضح. قد تقول أنا أختلف معك، السيرة العقلائية قائمة على أن الحيازة سبب للملك مطلقا ضمن الحاجة وغير الحاجة، هذا أمر عقلائي. تذهب إلى البحر وتصطاد السمك، تأكل ضمن حاجتك وغير حاجتك، ضمن حاجتك تأكله في البيت، خارج عن حاجتك تبيعه وتعطيه صديق، ربما حتى ترمي، المهم هو ملكك. نقول لو سلمنا أن السيرة العقلائية قائمة على أن الحيازة سبب للملك مطلقا حتى في الأمور الزائدة عن الحاجة، نقول السيرة العقلائية حجيتها نابعة من الإمضاء، والإمضاء من أن نستكشفه من عدم الرادع، ونحن لا نسلم أنها كذا سيرة غير مردوع عنها. لماذا؟ لاحتمال أن يكون حديث عقبة بن خالد رادعا عن هذه السيرة. فإذا كان حديث عقبة بن خالد رادع، هذه السيرة ليست حجة. واضح. قد تقول يحتمل، ويحتمل لا، نقول يكفي الاحتمال لأننا لابد أن نحرز الإمضاء الرضاء، ومع احتمال وجود رادع لا نحرج تحقق الامضاء. واضح. قد تناقش وتقول حتى الاحتمال غير موجود، حتى احتمال الرادعية غير موجود. لماذا؟ لأن رواية عقبة بن خالد ضعيفة السند. إذا كانت ضعيفة السند كيف تشكل رادعا؟ واضح. والجواب، وهذه نقطة هامة وكثيرا ما يشتبه الكثيرون، الرواية إذا كانت ضعيفة السند لا يعني أنها مكذوبة. فرق بين صحة الرواية وبين صدور الرواية في الواقع. ربما الرواية صدرت في الواقع لكنها لم تصل إلينا بطريق صحيح، وصلت إلينا بطريق ضعيف. صحة الرواية وضعف الرواية معناه حجية الرواية في حقنا وعدم حجيتها في حقنا. إن كانت الرواية صحيحة فهي حجة في حقنا يمكن العمل بها، إن كانت الرواية ضعيفة فهي ليست بحجة في حقنا. فإذن الصحة وعدمها تعني الحجية وعدمها، لا تعني الصدور وعدمه. واضح ولا؟ فإذا كانت الرواية ضعيفة لا يعني أنها مكذوبة، بمجرد أنها ضعيفة السند يعني مكذوبة. فربما ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله قد قالها: إليك صحيحة الحذاء. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وللذي أمقتهم عندي، للذي إذا سمع الحديث يروى عنا ويسند إلينا فلم يعقله رده ومجه، ولعل الحديث منا صدر وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. واضح. الإمام في هذه الصحيحة، الإمام في هذه الصحيحة ماذا يقول؟ يقول: لعل الحديث منا صدر. أنت لم تعقله، لم تتصوره. واضح. لعله صدق. على كل حال شاهدنا، خرجنا نوعا ما شاهدنا صحيح رواية عقبة بن خالد ضعيفة السند، لكن يمكن ان تكون صدرت او لا يمكن؟ يمكن. اذا صدرت كانت رادعا، ويكفينا احتمال الرادعية. نحن لا نشترط إحراز الرادعية، نشترط إحراز الإمضاء، وإحراز الإمضاء يتزعزع بمجرد احتمال وجود رادع. واضح. إذن حتى لو سلمنا أن السيرة العقلائية عرضها عريض، جرت فيما هو ضمن الحاجة وفيما هو زائد عن الحاجة مما يحاز، القدر المتيقن من إمضاء السيرة وخصوص السيرة الجارية على حيازة الأشياء التي تدخل ضمن نطاق الحاجة، وأما الأشياء الزائدة عن الحاجة من غير معلوم أنباء الشارع لها. إذن الدليل الأول قاعدة من حاز ملاك، والدليل الثاني السيرة العقلائية لا يثبتان ماذا؟ ملكية الزائد عن الحاجة. ولا يثبتان جواز منع الزائد عن الحاجة. واضح. يبقى الكلام فين؟ في الدليل الثالث، الإجماع التعبدي. نقول لا يوجد إجماع. كيف يكون إجماع تعبدي وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي في المبسوط يصرح بكلام صريح أنك أيها المكلف يا من ملكت الماء لا يجوز لك أن تمنع فاضل الماء الزائد عن حاجتك؟ ومع مخالفة الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أي إجماع ينعقد؟ النتيجة لا قاعدة من حاز ملك، ولا السيرة العقلائية، ولا الإجماع التعبدي. هذه الثلاثة لا تثبت جواز منع فاضل الماء. إذا لا يجوز منع فاضل الماء، إذا يحرم منع فاضل الماء. إذا التزمنا بالحرمة يكون التعليل في مكانه. واضح. نقرأ هذا المقدار. والمستند في ذلك، في ذلك يعني ماذا؟ يعني في جواز من فاضل الماء. واضح. الآن يريد أن يبين أدلة جواز منع فاضل الماء ثم يردها واحد واحد. يقول لا تنهض بالجواز، نقول بالحرمة لعدم الجواز. أن دليل الملكية يعني ملكية الماء جواز المنع فرع الملكية. واضح ولا؟ لأنك ملكت الماء تملكه بسبب ماذا؟ إما قاعدة من حاز ملك هذه تملكك فاضل الماء، أو السيرة العقلائية على أن من حفر بئرا أو استخرج معدنا فهو هذا البئر والمعدن ملك له للمستخرج، الدليل الثاني والثالث، أو هو الإجماع التعبدي. نناقشها واحدا واحدا. أما قاعدة من حاز ملك فهي مردودة باعتبار أنها هذه القاعدة ليست مدلولا لدليل لفظي، لا يوجد لدينا دليل لفظي يقر هذه القاعدة ليتمسك بإطلاقه. لو شكينا، إذا شككنا هذه القاعدة موجودة في الأصول اللفظية، مع الشك لا نقتصر على القدر المتيقن، نتمسك بالإطلاق. لو كانت مدلولا لدليل لفظي نشك الزائد عن الحاجة أملكه أو لا، نتمسك بإطلاق من حاز ملك. من حاز ملك مطلق هذا الكلام، سواء زائد عن الحاجة أو ضمن الحاجة نتمسك بالإطلاق. هذا إذا كان دليل لفظي، لكن من حاز ملك دليل لبي سيرة عقلائية، نقتصر على القدر المتيقن. وإنما مستندها من حاز ملك السيرة العقلائية، وعليه يعني بما أن مستندها السيرة العقلائية فيلزم الرجوع إلى السيرة. والسيرة الدليل الثاني مدفوعة بأن القدر المتيقن منها من السيرة الحكم بملك الحائز، فيما إذا كانت الحيازة للطير أو للسمك أو للأرض أو لغير ذلك الماء مورده، متى؟ مما هو في حدود حاجة الحائز فقط وفقط، في حدود حاجته يملكه. أما إذا حاز مقدارا أكبر من حاجته فلا يحرز، ما نقطع، ما نتيقن التعامل معه، يعني مع المقدار الأكبر من الحاجة معاملة المالك من عين حرز. هذا أول الكلام. وعلى تخدير ثبوت مثل هذه السيرة على إطلاقها، يعني ماذا؟ يعني نثبت الملكية على الإطلاق في الأمور التي هي ضمن الحاجة وفي الأمور الزائدة عن الحاجة. فهي هذه السيرة لا تكون حجة إلا مع الإمضاء الشرعي، لأن سيرة العقلاء بما هي ليست بحجة، حجيتها من الإمضاء الشرعي. الإمضاء من أين نستفيد؟ من السكوت وعدم الرد، واضح ولا؟ سكوت المعصوم وعدم رده، وهو يعني الإمضاء الشرعي غير ثابت. لماذا؟ لاحتمال الرد بمثل رواية عقبة وغيرها التي نهي فيها عن فضل الماء ليمنع من فضل الكلاء، واضح ولا؟ الرواية هي نفس الرواية، لا تمنع فاضل الماء، لأنك إذا منع فاضل الماء تمنع فاضل الكلاء، الكلاء العشب هذا، لأن هذا الراعي راعي المواشي والأغنام، واضح؟ من الكلاء تعطش، من وين يشربهم؟ من الماء. أنت إذا منعت الماء في هذه الحالة لا يستطيع يأتي بمشيته لكي يرعوا من الكلاء. وإذا قيل بأن هذه الرواية رواية عقبة بن خالد لم تثبت حجيتها لضعف سندها، أجبنا إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه يحتمل صدورها واقعا، فضعف السند لا يعني عدم الصدور، وصحة السند ما يعني الصدور بعد. يمكن رواية صحيحة السند ولم تصدر، صحيحة السند هي حجة في حقنا، واضح لا أو لا؟ أقرب شيء للوقع كون الرواية صحيحة السند، وأبعد شيء عن الوقع كون الرواية ضعيفة السند. لكن لا توجد ملازمة، ربما رواية صحيحة ولم تصدر، ورواية ضعيفة وقد صدرت. ومع ثبوت الاحتمال المذكور، يعني احتمال كون الرواية قد صدرت في الواقع، فلا نجزم بعدم الرد، وبالتالي مع عدم جزمنا بعدم الرد لا يجزم بالإمضاء. إذن هذه السيرة لا يعتمد عليها. القدر المتيقن خصوص جريان، جريان سيرة العقلاء على خصوص ما يحاس في ضمن دائرة الحاجة. بعد الإجماع التعبدي، قالوا أما الإجماع التعبدي فهو مدفون بمخالفة الشيخ الطوسي حيث ذكر في المبسوط، هكذا لاحظ عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط صريحة، كل موضع قلنا إنه يملك البئر، إنه يملك البئر فإنه أحق بمائها، مالك البئر، ماذا يقول؟ بقدر حاجته، يعني في خصوص هذا المقدار، إنه يملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته، بين حدود حاجته، وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء بعد شربه وشرب ماشيته وسقي زرعه وجب عليه بذله، صريح بعد، وجب، من قال بذله حتى تقول ظهور، صريح، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه، حتى تكون العبارة واضحة. تستطيعون تجعلون شرطتين لبيان ماذا؟ لبيان الجملة المعترضة، أو قوسين، القوس الأول أو الشريط الأول، لمن احتاج إليه بعد إليه تخلي شرط أو قوس، لشربه وشرب ماشيته تغلق القوس أو تخلي الشرط الثاني. لاحظ، اقرأي العبارة الآن، الجملة المعترضة لن أقرأها، لشربه وشرب ماشيته لن أقرأها، لاحظ العبارة، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض، بذله لمن؟ لمن احتاج إليه؟ من احتاج إليه؟ ما هي مصادق من احتاج إلى الماء؟ لمن احتاج إليه من السابلة وغيرهم، وغير السابلة، واضح؟ من هم السابلة؟ قال نعم، قال في لسان العرب الجزء السادس صفحة 163. والسابلة أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم، والجمع السوابل. ربما يكون بعض تعريف بالأخفاء. ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ هو المسافر الذي انقطع به الطريق في السفر، سافر وضاعت فلوسه، ضل على الطريق. وعبارة المختلفون على الطرقات، الاختلاف الذهاب والمجيء. تقول وكنت اختلف الى دار فلان، يعني اذهب الى دار فلان. لاحظ التعريف، ابناء السبيل يعني المسافرين اللي انقطعوا في السفر، المختلفون على الطرقات في حوائجهم يعني اللي يذهبون الى الطرقات من حوائجهم بعد الزيدة وغيره. واضح ولا؟ يعني هذا ابن السبيل واقعا هذا من مصادق من يحتاج الى الماء، مسافر امجو انظر بجموع فلوس ضاعت وما عند احد غريب. واضح ولا؟ هذا وين مورد يشرب من هذا الماء؟ فهذا جمعهم سابلة، السابلة جمعهم سوابل. على كل حال السابلة حاجة بعد المسافر، حتى لو ما كان ابن سبيل ما انقطع بالسفر، الفقير الى اخره. واضح ولا؟ العبارة واضحة، نقراها. فاذا فضل بعض مترجع من السابلة وغيرهم وشرب ماشيته، من السابلة مترجع على شرب الماشية، مو الماشية من السابلة، لان السابلة ايضا تطلق احيانا على ماذا؟ الماشية من الطريق. سوابل. واضح ولا؟ فانت مو ترجع السابلة على الماشية، اذا رجعت السابلة على الماشية وغيرهم تتورط بها، وغيرهم المفروض يقول وغيرها. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، نقرأ. فإذا فضل بعد ذلك شيء بعد حاجتي وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه من السابلة وغيرهم. لماذا؟ لشربه وشرب ماشيته. واضح الجملة المعترضة؟ جيد. فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، وليس له منع الماء. ليس له، هذا ظاهر في عدم الجواز. ليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلأ. غيره غير من؟ غير من ملك البئر، من رعي الكلأ الذي يقرب ذلك الماء. كيف يرعى الكلأ؟ قلنا لكم، يأتي هذا الشخص ويجعل أنعامه ومواشيه تأكل من الكلأ والعشب الزائد وتشرب بالفاضل الماء. وعليه يعني وبناء على عدم جواز منح فاضل الماء، فلا إشكال في التعليل بقاعدة لا ضرر من هذه الناحية. من أي ناحية؟ أنت أشكلت من ناحية أن المنع مكروه، نحن نقول غير جائز. فمن هذه الناحية، ناحية الكراهة، هنا لا توجد كراهة، توجد حرمة، عدم جواز. التعليل واضح إن شاء الله. النقطة الخامسة، توضيح مفردات الحديث. الحديث اشتمل على لفظ ضرر وضرار، ما هو المقصود بكل منهما؟ نتكلم أولا عن ماذا؟ عن الضرر، ثم نتكلم عن الضرار والفرق بينهما. اليوم نتكلم عن الضرر. عرفوا الضرر بأنه النقص في ثلاثة أمور: الأمر الأول المال، الأمر الثاني البدن، الأمر الثالث العرض. الضرر والنقص، النقص الذي يدخل على مالي، على عرضي، على بدني، يقال له ضرر. الشيخ الإيرواني يقول في بعض المصادر قد يقيد النقص بالنقص الذي يوجب الشدة والضيق، هذا التاجر الذي يملك الملايين إذا باع منه درهم أو دينار لا يتضرر، وإن كان هو نقص المال يصدق عليه نقص المال لكنه ليس بضرر. على كل حال، إذن الرأي المعروف أن الضرر والنقص في ثلاثة أمور: المال والبدن والعرض. الشيخ الإيرواني يقول: ينبغي أن نضيف أمرا رابعا، وهو النقص الحق. فإذا كان هناك حق عقلائي وشرعي ومنعتني من هذا الحق العقلائي والشرعي، المنع من نفس هذا الحق يقال له ضرر، وإن كان لا يوجب لا نقص المال ولا في العرض ولا في البدن. واضح ولا؟ مثلا لو كان هناك حق عقلائي، مثلا ممارسة الاستيراد والتصدير، وأنت حلت دون ذلك، منعتني من الاستيراد والتصدير والخير موجود، واضح ولا؟ لم يحصل نقص لا مالي ولا بدني ولا في العرض، لكن العقلاء يقولون هذا ضرر. وهكذا قضية ثمرة حينما دخل على ذلك الأنصاري، واضح ولا؟ من حق الإنسان أن يعيش حرا في داره، وهذا الأنصاري وهذا ثمرة منع الأنصاري حريته في داره، واضح ولا؟ وإن كان قد يقال أن هذا مو بس منع الحق، هنا نقص العرض يصبح إذا كان يدخل على دار الأنصاري، واضح. إذن نقول الضرر هو النقص في المال أو البدن أو العرض أو في الحق، ومن هذه الحقوق قد يقال حق التأليف، حقوق الطار، حقوق الناشر، وأضع لا حق الاختراع. فهل نقول أن حقوق الطبع محفوظة أو نقول أنها غير محفوظة؟ الشيخ الهيرواني يستنتج يقول حقوق الطبع ليست محفوظة. واضح. نقرأ الآن هذا المقدار إلى أن نصل إليها. اشتمل الحديث على كلمة ضرر وضرار، ولا بد من توضيح المقصود منها. أما الضرر فقد ذكر غير واحد أنه النقص المال والبدن والعرض، وقد يقيد ذلك يعني ذلك النقص في الأمور الثلاثة بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص الضيق والشدة. فالتاجر الذي يملك الملايين إذا باع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه أنه تضرر، بخلاف ذلك في الفقير، ذلك يعني إذا باع منه بعض الدنانير يتضرر. والمناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة: المال والبدن والعرض، بل تعميمه تعميم الضرر للنقص الحق أيضا. فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معينة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضرر أيضا. فمثلا من حق الشخص أن يعيش في داره حرا والحيلولة دون ممارسة حقه كما هو حال أو كما في حال، لعل أحسن كما حال أحسن كما حال ثمرة دون إعمال الأنصاري حقه هذا، حق الحرية حقه هذا في داره ضرر. واضح ولا؟ الجملة المعترضة: والحيلولة دون ممارسة حقه ضرر. ما هو مثال عدم ممارسة الحق؟ كما حال ثمرة دون إعمال الأنصاري حقه هذا في داره. ومن حق كل إنسان ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الأعمال، والحيلولة دون ذلك ضرر، فيما إذا لم يشكل ذلك خطرا من ناحية أخرى. شيخنا الإيرواني ماذا تقول في حقوق الطبع والتأليف؟ يقول: لو ثبت أنها حق عقلائي وشرعي نقول فعلا هي ثابتة، فنحن نسلم بالكبرى كل حق يمنع فهو حرام، كل كل حق يمنع فهو حرام. لكن لابد ان نثبت الصغرى ان هذا حق عقلائي وشرعي. واضح؟ في حقوق الطبع نحن نسلم الكبرى، نقول لو كانت حقوق الطبع محفوظة من جملة الحقوق الشرعية والعقلائية لسلمنا بأن منعها فيه ضرر وهو حرام. واضح؟ مع هذه الحقوق فنقول حقوق الطب محفوظة، حقوق الناشر والمؤلف محفوظة، لكن صغرى هذه الكبرى أن حق الطبع يمثل حق شرعي وعقلائي، هذا أول الكلام. ما هو حق هذه المطبعة؟ ما هو حقها؟ عندها جهاز فوتوكوبي، وعندها مطبعة، وعندها جلد تجلد بالقص، هذا حقها، خلها تمارسه، ما نمنعها تطبع. أما إذا صدر الكتاب وضاعت الكتاب في المكتبة، أنا اشتريت الكتاب، هذا الكتاب ملكي ويجوز لي أن أتصرف فيه كما أشاء، أطبعه، أهديه، أتلفه، ملكي. واضح ولا؟ فنحن لم نمنع المطبع أو المؤلف حقه. واضح ولا؟ إذا قال إن هذا المؤلف تعب مسكين وبذل جهود ذهنية وفكرية وغيره، أنت اجي بارز مبرز وتتصرف فيه، نقول إذا في هذه الحالة إذا طبع أفكاره بعد ممنوع الآخرين يستفيدون من هذه الأفكار ويتبنون هذه الأفكار. واضح؟ إذا لم يثبت أن حقوق الطبع محفوظة، هذا هو الرأي المعروف أن حقوق الطبع ليست محفوظة. مؤخرا السيد القاضي احتاط في هذه المسألة في وجوبه، وإلا أكثر المعاصرين يرون أنها غير محفوظة. وأما مثل حق الطباعة والنشر والتأليف وحق الاختراع وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا هذا، فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية، لأن ثبتت هذه الصغرى كونها مصداقة لهذا الشيء، لا أمكن أن تعد طباعة الغير للكتاب تضييعا لحق دار النشر والطباعة، ومن ثم يلزم أن يكون ذلك محرما طباعتها من دون إذنه، إلا أن كون هذه حقوقا عقلائية وشرعية لأصحابها أول الكلام فهو ينكر الصغرى لا الكبرى. فإن كل دار نشر لديها جهاز خاص بالطباعة لنفسها، ولا حق التصرف في جهازها وأوراقها والأدوات الخاصة بها، والحيلول دون ممارسة حقها هذا هو الذي يعد ضررا، أي حق الطباعة تطبع وتنشر هذا ضرر، وإذا مارست حقها هذا طبعت ونشرت لن يعد ذلك إضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها. واضح؟ فإن هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها، أي حق الآن يتكلم والطباعة، حق النشر والتأليف، انه ما حد يستطيع ان يطبع هذا الكتاب الذي طبعته الدار الفلاني، هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها حقوق النشر والتأليف ليس حقا في نظر الشرع والعقلاء، واي حق يتولد بمجرد الكتابة على صفحة الغلاف، ان حقوق الطب محفوظة لدار النشر. واضح؟ وهل يحتمل ان طبعه للكتاب قبل غيره ومسارعته الى ذلك يولد له حقا، يولد الى الناشر حقا؟ ان ذلك مضحك. لا تضحكنا يا شيخنا الايرواني، لاحظ في الحاشية ماذا يقول. واذا قيل كيف لا يكون للمؤلف حق وهو قد بذل جهودا فكرية كبيرة، اجبنا ان لازم ذلك ان المطالب العلمية التي يسجلها بعض المفكرين في كتبهم لا يحق للاخرين الاستفادة منها والتبني لها، وهو واضح البطلان. وبالجملة نحن نسلم ان بعض هذه او كلها لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لو ثبتت الصغرى فالتجاوز عليها ضرر، الا ان الكلام في كونها حقوقا ننكر الصغرى. والمهم في النتيجة التي نريد الخروج بها هي ان الضرر لا يخص بالنقص في المال والعرض والبدن، بل التجاوز على حقوق الاخرين والتعدي عليها ضرر ايضا. هذا تمام الكلام في بيان معنى الضرر يبقى الكلام في بيان معنى الضرار والفرق بين الضرر والضرار، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.